إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، ها نحن نعايش ما بقي من شهر شعبان المبارك لنستقبل بعده شهر رمضان الذي هو شهر القرآن وشهر الرحمة والغفران وشهر العتق من النيران، وهو شهر عباد الله من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأجر العظيم عباد الله لا يتحقق إلا بالفقه في دين الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه الواجب علينا في هذه الأيام تعلم فقه الصيام، ولذلك رأيت عباد الله من الواجب علي تذكير نفسي وإياكم بشيء من أحكام الصيام لنستقبل هذا الشهر المبارك ونحن مخلصون لله جل وعلا وحريصون على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا وعوا وتعلموا يا عباد الله. أولاً، اعلموا أيها المسلمون أن صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضه الله جل وعلا على عباده، فمن أنكر فرضيته فهو كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال ربنا جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم، قال عن هلال رمضان: إذا رأيتموه فصموا. إذا تقرر هذا عباد الله فأقول: ثانيا، اعلموا عباد الله أن صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، بشرط أن لا تكون الأنثى حائضا ولا نفساء. ثالثا، اعلموا عباد الله أنه لا يجب الصوم على كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أسلم في أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم، ولا يلزمه قضاء هذا اليوم كما لا يلزمه قضاء ما فاته من أيام رمضان. وهذا لقول الله جل في علاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا يجب كذلك الصوم على صغير، نعم لا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يشق عليه الصيام فعلى والديه أن يأمراه به ليعتاده، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون أولادهم حتى إن الصبي لا يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب.